الحمد لله، الحمد لله لا مانع لما وهب ولا واهب لما سلب. أحمده سبحانه، طاعته أفضل مكتسب، وأشهد أن لا وأشكره على جزيل آلائه وعطاياه وكل خير منه مرتقب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المنتخب من أشرف نسب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حازوا أعلى الرتب، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس بتقوى الله، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. وتأملوا في عبد من عباد الله موفق يعيش في خير لم يسأله، وينجو من شر لم يتقه، وقد كتب له ذلك بعد توفيق الله بسبب دعاء من عبد صالح لم يعرفه، وإغاثة ملهوف لم يذكره، وتفريج كرب لأخ لم يعلمه. يقترن بذلك خبيئة من عمل صالح لم يظهره. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، قصة عظيمة عجيبة مباركة في كتاب الله من قصص أهل الإيمان والتوحيد في زمن الغربة. أولو عزم من الرجال فروا بدينهم من الفتن فأنجاهم الله وهيأ لهم أسباب الحفظ والعزة والكرامة، أووا إلى ربهم فآواهم وكتب لهم الرفعة وحسن العاقبة ولسان الذكر في الدنيا والآخرة. إنها قصة عجيبة تنتظم دروسا وعبرا تستدعي التوقف عندها وتأملها. إنها قصة أصحاب الكهف والرقيم. معاشر المسلمين، ولئن كانت قصة أصحاب الكهف والرقيم عجيبة فإن هناك ما هو أعجب منها، وهي آيات الله في الآفاق وفي الأنفس، خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، والآيات في القفار وفي البحار، ناهيكم بعالم الغيب وما فيه من الأسرار. يقول الحافظ العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: ليس أمرهم، يعني أصحاب الكهف، ليس أمرهم عجبا في قدرتنا وسلطاننا، إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قدير ولا يعجزه شيء، أعجب من أخبار أصحاب الكهف. وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي عن العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وقال مجاهد: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك، وقد تعجبت بنو إسرائيل من خلق عيسى عليه السلام وغفلوا عن خلق آدم أبيهم عليه السلام. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ من أجل هذا عباد الله، فإن كثرة الاهتمام بالغرائب والعجائب والنوادر والانصراف عن تأمل آيات الله في عظيم مخلوقاته وفيما بين يديه ليس من شأن أولي الألباب. معاشر المسلمين، ومن عبر هذه السورة الكريمة بقصصها وأحداثها عامة وقصة أصحاب الكهف والرقيم خاصة، ما يتجلى من العلاقة الكبرى بين الإيمان والتوكل، وبين الأخذ بالأسباب، وبين الإيمان بالغيب والأخذ من الظواهر والماديات. قصة أصحاب الكهف والرقيم آيات من آيات الله، وجمع بين الأسباب والتوكل، ترتيبات محكمة من كهف وسعة بداخله، وشمس تميل ذات اليمين وذات الشمال، وأعين مفتوحة، ومهابة على الوجوه، ونصر من رعب، وتقليب للأبدان، والكلب الباسط الذراعين بالوصيد. فسبحان الله العظيم من حكيم عليم. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل لن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أيها الإخوة، ومن الدروس في هذه القصة المباركة ما تجلى فيه الفارق بين الإيمان الصحيح بالله فاطر الكون ومبدعه، والإيمان بالغيب والبعث والنشور، وبين الاعتماد على الماديات المجردة والانصراف إلى اللذة العاجلة والمنفعة المادية العابرة بعيدة عن حقائق الإيمان وأنوار النبوة، وفقد التوازن بين العلم والعقل والأخلاق وضوابط الاستقامة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ماديون لا يلتفتون إلا إلى الحس والمشاهدة والتجربة والمنفعة العاجلة والتعلق بالحياة الدنيا وزينتها وتعظيمها والتنقص والازدراء مما يخالفها أو يعارضها في القيم والأخلاق والمثل. تنافس وتنازع على الماديات البحتة، وغلو في الاعتماد على الأسباب. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حقق الله لهم بإيمانهم وصدقهم زيادة الهدى والربط على القلوب، وأمدهم بقوة من عنده أورثت سكينة في قلوبهم ويقينا ورضا في نفوسهم. وهذا هو زاد من فر إلى الله وجاهد في سبيله. فمن فر بدينه سلمه الله، ومن رام العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله أواه الله، ومن تحمل المشقة في سبيل الله أعانه الله، وكان عاقبة أمره العزة والرفعة في الدنيا والآخرة. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن أسباب تحصيل هداية عباد الله، ومن أسباب تحصيل هداية الدعاء والتذلل واللجوء إلى الله، والحرص على العمل الصالح المقرون بالإخلاص ومجالسة الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. معاشر المسلمين، ولقد كان التركيز على التوحيد وإثباته وتثبيته وبيان ما يناقضه من الشرك جليا في هذه القصة المباركة. فالثبات على الإيمان والاستقامة على الهدى منة من الله وتوفيق. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فمن التزم توحيد الله وأخلص في عبادته ونبذ الشرك والبدع والمعاصي حفظه الله وعصمه وثبته. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وفي التحذير من الشرك ووسائله جاء قوله سبحانه فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. البناء على قبور الأنبياء والصالحين واتخاذها مساجد ليس من الدين ولا من سنن المرسلين، وهو شرك أو ذريعة للشرك، لأن البناء عليها والعكوف عندها سبب في الغلو وأصحابها وصرف أنواع العبادة لهم من الدعاء والاستغاثة والطواف والذبح والخوف والرجاء وأعياد الجاهلية وغيرها من أنواع العبادة ووسائلها، وهذا كله محض حق الله وحده لا شريك له. معاشر المسلمين، ومن دروس هذه الفتنة المباركة أنهم كانوا على قلب واحد، تعاون وتآلف، تلاشت فيه مظاهر الفردية وعوارض الخلاف والشقاق. جاءت الآيات تبين ذلك وتبرزه بأسلوب عجيب. فأووا إلى الكهف إذ قاموا فقالوا فابعثوا أحدكم إنهم إن يظهروا عليكم، لم يختلفوا ولم يتنازعوا، قلوب تصافت ونفوس تسامت، الغاية واضحة والمنهج مستقيم والجهود موجهة لابتغاء الحق، ومن صاحب الأخيار نال من خيرهم، ومن رافق الأشرار ناله من شرهم، ومن رافق المتذمرين واللوامين تأثر بهم، ومن عاش مع المتفائلين غمرته سعادتهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فصاروا جماعة واحدة ويدا واحدة وإخوان صدق، وتوافقوا على كلمة سواء. أيها الإخوة، ويأتي درس عجيب وتوجيه عظيم يتعلق بالاشتغال بما لا طائل تحته مما هو ليس من مهمات الدين ولا من مصالح الدنيا. لقد قال هؤلاء الفتية الصالحون حين تساءلوا عن مدة نومهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وفي مقام آخر في الدرس نفسه جاء التوجيه نفسه حين جرى الخلاف في عدد أصحاب الكهف، فكان التوجيه قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم ولا تستث فيهم من أحدا. لا يكون الخوض في مثل هذه المسائل، ولا يكون الجدال والحوار إلا بدليل ظاهر مبني على العلم لا على الجهل، وعلى اليقين لا على الشك، وعلى الجزم لا على التخرص مما تضيع فيه الأوقات وتفسد معه القلوب. قل ربي أعلم بعدتهم، فلا يكون الاشتغال إلا بالمهم من الأمور المفيدة من العلوم والأعمال، كما أنه لم يذكر لباسهم ولا طعامهم ولا شرابهم ولا هيئاتهم ولا صفاتهم ولا مآلهم ولا مالهم ولا متاعهم مما لا ثمرة للاشتغال به. أيها المسلمون، وفي القصة دروس كثيرة من الحرص على تحري الحلال الطيب النافع، فلينظر أيها أزكى طعاما، والاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان، وليتلطف ولا يشرن بكم أحدا، والنهي عن الرجوع إلى غير أهل العلم والاختصاص أو سؤال من لا يصلح الفتوى ولا تستفتي فيه منهم أحدا. وفي مقابل ذلك فإن البحث والعلم والمدرسة أمر مطلوب، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وبعد رحمكم الله، فأصحاب الكهف والرقيم فتية خلد الله ذكرهم بإيمانهم وصدقهم وصلاحهم بعد هداية الله لهم، استسلموا لأمره، هم ومعهم النماذج الصالحة التي ذكرت في هذه السورة الكريمة ممن لم تذكر أسماؤهم ولا زمانهم ولا مكانهم ولا عددهم، من العبد الصالح الذي تبعه موسى عليه السلام، والأب الصالح أبي الغلامين، وذي القرنين الذي أوتي من كل شيء سببا، توحيد خالص وعمل صالح وإنجازات وأعمال لا تنتمي إلى زينة الحياة الدنيا وزخارفها، خلود كريم لا يعرفه المتعلقون باستعراضات الشهرة والانتشار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نفعل الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وهو بالحمد جدير، تعالى وتقدس وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه أعطى الكثير وقبل اليسير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الجد والجود والتشمير والمسارعين إلى الخيرات من غير توان ولا تقصير، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم التسليم المزيد الكثير. أما بعد، معاشر المسلمين، إن هذه القصة العظيمة تغرس في فؤاد المؤمن، وبخاصة في أوقات الأزمات والمضايق، أن العبد ضعيف بنفسه قوي بربه، وأن التوفيق هبة من الله ومنه. والعبد في إيمانه وعمله الصالح له مقامان، العبد في إيمانه وعمله الصالح له مقامان، مقام عمل وكسب، ومقام هبة من الله وتوفيق. فمقام العمل والكسب ما يقوم به من أفعال وأحوال. ففي قوله سبحانه إنهم فتنة آمنوا بربهم، هذا مقام العمل والكسب. وقوله وزدناهم هدى، هذا حال الهبة والتوفيق. فمن آمن بالله وتوجه إليه هدى الله قلبه وأقبل عليه، كما قال سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويقول سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ومثل ذلك قوله سبحانه في هذه الفتنة المباركة وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فقيامهم وقولهم ربنا رب السماوات والأرض مقام عمل وكسب، والربط على قلوبهم حال هبة وتوفيق. وقوله سبحانه فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، فالإيواء إلى الكهف عمل، ونسوا الرحمة من الرب الكريم توفيق ومنه. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لأحمد ومسلم من قرأ 10 الأواخر وروى النسائي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال، ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم والبيهقي. وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني. هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء 4 الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم أكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، وخذ الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا